السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا بكم في اللقاء اليومي المعتاد في رمضان، وكل يوم آية. قبل ما نبدأ كالعادة بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما الناس تتجمع كده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آية النهاردة إيه بقى؟ اسمع، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه من شدة الندم، بيعض ايده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول ايه اللي حصل؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآية دي نزلت بسبب قصة إن كان في رجل من قريش اسمه أبي بن خلف، وآخر اسمه عقبة ابن أبي معيط، الله يلعنهم الاثنين. وكان بيه بينهم وبين بعض حلف، وكان أبي بن خلف مسافر، وعقبة بن أبي معيط برضه مسافر. فلما رجع وكان من عادته أنه أول ما يرجع يعمل عزومة يجمع فيها الناس كلها، رجع وعمل العزومة وعزم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم راح، ولكن لما اتحط قدامه الأكل مرضاش يأكل. ولما قالوا العقبة راح له وسأله، قال له مش هاكل إلا لما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يكسر معاه الحاجز الأول، أنه هو يقول وبعد كده هيبقى تدبس، نقعد بعد كده ونتناقش، عشان خاطر التراجع عند العرب مش سهل أن الراجل يعني يرجع في كلمته، فساعتها هيفكر بجدية. فقالها، فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أكل. وخلاص بقى، لسه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن في جولات تانية وهنقعد مع بعض ونتناقش وإيه الموضوع. ولكن سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقبة بن أبي معيط أبي بن خلف، فقال له: هو أنت صبقت؟ قال له: لا. قال له: أمال إيه الموضوع؟ قال له: كل الموضوع إن أنا عزمت، عملت العزومة اللي في عندي الوليمة لما رجعت، ومحمد مرضاش يأكل إلا لما أشهد، فشهدت عشان خاطر يأكل بس، ده كل الموضوع يعني، إنما ما كانش قصدي ولا حاجة. قال له: طب إذن لن أرضى عنك أبدا إلا أن تذهب إلى محمد وتبزق في وجهه. تروح وتبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد أنه لا مفر إلى هذا الأمر، ذهب الملعون عقبة بن أبي معيط وبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ده لم يكن الأذى الوحيد وحاجات تانية، ولكن دي القصة. فلما فعل هذا، الحمد لله، أنزل الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه، عقبة بن أبي معيط يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت مكملت معاه في الإسلام. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، اللي هو أبي بن خلف، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان هو اللي وسوس له وضعف الاتنين. آية النهاردة جاية تقول لكل واحد فينا صاحبك حبيبك، حب بعض ونخرج مع بعض وبيننا وبين بعض مشاوير وحكايات وقصص، احكي له واحكي لي ويحكي لي، اخد رأيه في الهدوم واخد رأيه في الخروج واخد رأيه في العريس والعروسة، اضحك معاه وهزر، انما لو كل ده بيبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى، لان صاحبي ذات نفسه بعيد، ده الف لا، مليون لا، تريليون لا. تقولي ما هو حرام ان انا اسيبهم، اسيب صحابي، طب ومش حرام ان هم يبعدوك عن ربنا؟ تقولي لا ما هم مش بيبعدوني عن ربنا، هو كل الموضوع بصوا بقى، اصل فيه هري كتير. وكان الانسان ماله، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. من هي الصحبة الصالحة باختصار شديد؟ الصحبة الصالحة هي الصحبة التي تقربك إلى الجنة وتبعدك عن النار، نقطة ونفتح موضوع تاني، هي دي الصحبة الصالحة، وبناء عليه تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر. فصاحبك أو صاحبتك لو لقيتك كسلت عن طاعة وهي صحبة صالحة تنصح، صحبة صالحة تروح تنصح، يلا بينا نرجع للطاعة تاني. لو جيت اتكلم عن معصية وبهزر وبضحك وبتريق تقوم موقفاني، وبلطف ومش بتقلي دم يعني، تقوم موقفاني وتقولي ان كده غلط. ولو لقيتني بعمل اي مخالفة ما تداريش عليا وتسيبني مكملة او تسيبني مكمل، لا دي توقفني عند حدي وتنصحني. وانا كمان لو انا صحبة صالحة هستجيب ومش هشوف ان هو شخص متآمر عليا، يعني دي الصحبة الصالحة. في صحبة بقى صالحة في نفسها بس غير مصلحة لغيرها، دي مش صحبة صالحة. ان يكون في واحد في الشلة ده اللي بيصلي بس لما الاذان بيدن بيقوم لوحده يروح يصلي ويرجع تاني، ده انت مش صحبة صالحة حبيبي. انت لو كنت صحبة صالحة كنت خدتهم معك، تقولي ما ناس قلت لهم كتير وما بيجوش، يبقى هم مش صحبة صالحة ليك، ما ينفعش تفضل معهم. تقولي ليه ما انا ببقى معاهم وبصلي، اقول لك صحيح بس انت مش مطلوب منك ان انت تصلي بس، مطلوب منك حاجات كتير جدا، ووجودك مع دول معطلك. فان انت تكون رجل صالح في نفسك وتقول انا عمري مثلا ما هتأثر بالناس اللي حواليا لان انا شخصيتي قوية، الكلام ده بلح بلح بجد، يعني الكلام ده لا قيمة له، الكلام ده ينافي القرآن وينافي السنة وينافي كلام العقلاء حتى الكفار منهم. يعني لو الكلام ده صح يبقى أنت جبت حاجة كل الديانات الباطلة والدين الحق والبني أدمين كلهم قالوا خلافها. ليه سيادتك مين؟ معلش عشان تفهم أكتر من الوحي. مين انت؟ مين الصحبة الصالحة؟ هي الصحبة الصالحة في نفسها، في نفسها المصلحة لغيرها، هي دي الصحبة الصالحة. انما يكون واحد صالح في نفسه وما بيصلحش اللي حواليه ده ما يبقاش صالح، لو كان صالح كان صلح. سكوته دليل على فساده. وبعض الناس تيجي تقول لك اصل دول صحابي من زمان اسيبهم، ايوه طب هو يرضي ربنا بقى ان انا اسيبهم؟ لا يرضي ربنا ان انت تبعد معاهم، صح هو ده اللي انت عايز تقوله؟ تقول لا ما انا ممكن اجيبهم. يا ابني انت لسه تايب، هم اقوى منك واكتر منك ومتعودين على الغلط اكتر ما انت متعود على الحق، سيبهم دلوقتي، لما تقوى ارجع جيب واحد واحد، مش جيبهم كلهم حتى. صعب قوي يا جماعة ان الانسان يتغير وما يغيرش اصحابه، يتغير وما يغيرش خروجاته، يتغير وما يغيرش مواضيعه، يتغير وما يغيرش حياته الاجتماعية. مين بقى اللي ممكن اول ما يتوب يفضل زي ما هو في كل حاجة؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. وكأن الصحبة اللي غير صالحة دي ما كانتش بتأثر عليه، مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. والكلمة المشهورة: قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. الشاهد: ما تخليش صحبتك تعطلك عن ربنا سبحانه وتعالى، واختر صحبة تقربك، ولو مش لاقيها خليك أنت الصحبة دي، خليك أنت الشخص اللي بيقرب الناس، وخلي الناس هي اللي تدور عليك، ولما يلاقوك خليك صالح مصلح، بتقرب وبتخليهم كمان يقربوا. ربنا يهدينا، يتوب علينا ويرزقنا الصحبة الصالحة، ولا يرزقنا غير الصحبة الصالحة في الصحبة، أمر الصحبة يعني، ويصرف عن صحبة السوء والصحبة اللي ما بتجيبناش قدام، ويرضينا بيه، ويرضينا بصحبة ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس لما بتلتزم بتبقى مع نفسها أكتر ما بتبقى مع الناس، وبتزعل وتقول لك يا بقيت مختلف. لا يا حبيبي أنت كده صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر. الدنيا دي يا جدعان عاملة زي السفر كده، سفر، وأنت تحتاج لله جل في علاء أن يصحبك في هذا السفر. فإن صاحبت ربك في هذا السفر وصاحبك ربك في هذا السفر استغنيت عن كثير من الناس، فساعتها مش هتحتاج إلا حاجة حجمها صغير قوي، هتلاقي لها حد إن شاء الله. بس أنت دور صح، ولا ترضى إلا بما يرضيه، فإن لم يكن يرضيه فلا ترضى به. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.